جاد بالصفوف انتفانا في العمل كل كف شال ابنه لقام القصر قام والنجاح من التعاون والتخاذل للفشل كل نقص كمله بان بناه بالتمام كل نقص كمله بان بناه بالتمام القصور انشاف بصفوف انتفانا في العمل كل كف شلفنا لقام القصر قام نجاح من التعاون والتفاضل للفشل كل نقص كمله بان بناه بالتمام كل نقص كمله بان بناه بالتمام من تعلم علم اللي بالعلوم اصلا جهل هامر بمعروف ناهي عن طريق اهل الحرام بلغ بدعوه مبلغ دعوه تختام الرسل قام بالواجب وهذا فعل من فعل الكرام قام بالواجب وهذا فعل من فعل الكرام القصور تشاد القصور تشاد بصفوف انتفانا في العمل القصور تشاد بصفوف انتفانا في العمل كل كف شلفنا لقام القصر قام والنجاح من التعاون والتفاضل للفشل كل نقص كمله بان بناه بالتمام كل نقص كمله بان بناه بالتمام وانقضى عمري مقصر ما نهيت عن خلل نفسي اللي طالما لها في دروب من حطام واجب الدعوة علينا واجب كبرى الجبال. ومعنا الآن عضو مجلس الأمناء في الندوة العالمية للشباب الإسلامي وهو المسؤول عن أوروبا الشرقية وكذلك عضو في اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا وهو مسؤول أيضا قسم أوروبا الشرقية ومؤسس جمعية المستقبل الثقافية في ألبانيا الأستاذ طاهر زين الحساني حياك الله معنا في هذا اللقاء. يا أهلا وسهلا. بودي أن أبدأ معكم المقابلة أستاذ طاهر عن بداية الدعوة الإسلامية هنا منذ أن خرجت الشيوعية كيف بدأت وما هي الصعوبات التي واجهتموها في ذلك الزمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة نعتبر مساهمة ومساندة ودعم حقيقي لعمل الدعوة في ألبانيا مجرد مجيئكم وما بالك بهذه الحلقة الجميلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ويكون فاتحة الخير. بارك الله فيك. بس قبل ما نبدأ اللقاء ودي أبين للمشاهدين أنك ألباني فتتكلم لغة عربية ما شاء الله أفضل من بعض العرب يعني تبارك الله المستعان. أنا على استحياء حقيقة لأن لغتي ضعيفة كنت أتمنى أن يكون هناك شخصيات أخرى هم أحسن مني بكثير في اللغة العربية بل ما فيش مقارنة. على فكرة عندكم ألبان في الكويت هم لا نتحدث عن لغة أو كذا لكن يمكن أن نتحدث عن إنتاجات وعطائهم حتى في الكويت يعني. صدقت لكن أنا ركزت عليكم أنتم شيخ لأنك لك علاقة في الدعوة منذ زمن طويل بل أسست مراكز إسلامية ولك أيضا تحركات في أوروبا. حقيقة هذا فضل الله علينا لكن اسمح لي مرة ثانية أن نرحب بشعب الكويتي. ربما كثير من الناس ما سمعون ألبانيا وما يعرفون ألبانيا كثير لكن أنا متأكد 100% لو ذهبت ولعلك جربت هذا قابلت أي واحد ألباني يعرف تفاصيل الكويت. لماذا؟ لأن أعطاء الكويت لألبانيا منذ بداية أعطاء متميز. الحمد لله احنا في الكويت يعني منذ بدايات يعني منذ الستينات والسبعينات يعتبرون الكويتيين هذه قيمة أصلية عندهم قضية الإحسان وبناء المشاريع ومساعدة الشعوب الفقيرة ما يعتبرونه حتى يعني شيء زائد لا يعتبرون هذا أصل من مكونات الثقافة الكويتية. في البداية لما خرجت الشيوعية كيف بدأتم بالتفكير بالدعوة على الأقل؟ والله حتى بالنسبة لنا أصبح التاريخ والحمد لله الآن. أنا أذكر جيدا أنا على مستوى الشخصي بدأ الالتزام قبل الشيوعية يعني قبل سقوط الشيوعية في أثناء الشيوعية. أنا مواليد 67 في السنة نفسها تقريبا اللي صارت فيها أعلنت الشيوعية إلحادية بالضبط الدولة. نعم. فسبحان الله لكن سقطت الشيوعية آية من آيات الله لا أحد كان يتخيل يعني. فسبحان الله ولكن كان عندنا حب شديد رغبة إمكانيات متواضعة بمعنى الكلمة لكن رغبة شديدة انفتاح حرية يعني وانطلاقة على طول. عندما جاءت المؤسسات العربية هي في الحقيقة في الأول جاء بالمنطلق إغاثي، نعم، إنساني، إنساني، دولة خربانة خالصة، البنية التحتية ما فيش، لكن سرعان ما تحولت إلى مؤسسات دعوية، بنوا مساجد لأن الشيوعية دمرت المساجد، نعم، بنوا مساجد، فتحوا مدارس إسلامية، أقاموا معاهد، كانت بعثات إرسال طلاب إلى الخارج. يعني المسلمين في ألبانيا عدد كبير جدا، صحيح النسبة 75% يوصلون الألبان 70%، نعم، هي إحصائيات قديمة في الحقيقة، قديمة، نعم. لكن هي نعم. كل ما واجهنا الناس مسلمين، لكن السؤال هل المسلمين هنا مسلمين يعرفون الإسلام حقيقة، يمارسون كسلوك، أو في ضعف كبير جدا في المسلمين هنا؟ شوف، الشيوعية استطاعت أن يحدث فجوة في الحقيقة، لأن ما فيش تعليم، ما فيش مؤسسات دينية، فالجهل مثل ما نعرف يعني فأثر كثير، لكن رب هوية الناس واضحة بالنسبة له، هو مسلم ويعتز بالإسلام، نعم، لكن قد ما يصلي، أيوة قد ما يصوم رمضان، أيوة فأتصور أن هذه أمور طبيعية إلى حد كبير مع ما حدث في الشيوعية. لكن الآن في فئة محترمة من الشباب يعتنقوا الإسلام جيد، وأنا أتوقع هؤلاء حتى لو مجرد يقولك أنا مسلم، لو ما يعرف شيء عن الإسلام، هذا بسهولة تدعوه للإسلام، لأنه أصل الإسلام موجود عنده، لكن يحتاج من يعلمه، يفهمه، يوعي، يحببه، أتوقع بسهولة جدا يعني يرجع للإسلام الحقيقي. نحن يعني على سبيل المثال ما جربنا إلا الآن نتقدم بمشروع محترم إلا وجدنا قبول لدى الناس عجيب. مثل إيش؟ عندما فتحت مدارس إقبال شديد على المدارس الإسلامية، ما شاء الله، عندما أقيمت المعاهد إقبال شديد على المعاهد. كانت الفكرة من البداية أن تكون هذه الجمعية مأوى للطلبة، يأتون ويجدون تقريبا التي هم يفتقدونها، سواء من الناحية العلمية، ناحية الترفيهية، حتى تأسيس الجمعية كان من الطلاب أنفسهم. لا. مثلا في من البرامج التي الطلاب أنفسهم يعني افتكروا فيها ويقومون بها في تذكير بالأعياد الإسلامية التي عادة غير مشهورة في البلد، يعني نظرا لأن الناس ابتعدوا عن الدين، هم الطلاب أنفسهم يخرجون في يوم العيد شايلين الورود، يذهبون للمستشفيات في الأماكن التي الناس يوم العيد عطلة، طبعا يوم العيد عطلة رسمية، عطلة رسمية. نعم. لكن الناس يعني منشغلين في حياتهم، نعم. فأنت تروحون المستشفيات وأماكن العامة، يذهبون المستشفيات، يعني بيوت الصغار، أطفال الصغار، يخرجون في الشوارع يوزعون هذه. جميل. وكثير من الناس يتساءل لماذا هذه كلها يوم العيد، يوم عيد المسلمين. أنتم ما شاء الله تكرمون متفوقين كل سنة. نحن نقوم بتكريم أحسن الطلاب، يعني الطلاب المتفوقين الذين ترددوا للجمعية. جيد. وتقريبا يعني ما لا يقل عن 8 طلبة، تقريبا 4 ذكور و4 إناث. ركزنا على شريحة الطلاب الذين في الحقيقة هم يعني الشباب وهم جيل المستقبل، ونتمنى أن هذا المشروع لن يكون فقط جمعية، لكن روح تسري في جسد يعني هذا الشعب الألباني، بحيث يعني نخرج المواطن الصالح في نفسه والمصلح لغيره، نخرج المواطن والأستاذ والمهندس الذي يستطيع يؤثر في بيئته، نعم. بأخلاقه، بقيمه، بحيث الناس يعني يسهل عليهم الاقتراب من الدين. نريد مصنع هذا المستقبل، فليصنع شباب وشابات، بعد ذلك بإذن الله يعني سيصنعون المستقبل لهذا البلد في بيئتهم التي يتواجدون فيها. هو جميل، جميل جدا، اسم المستقبل حلو، وتركيزكم على فئة الجامعة جميل جدا، وجود هذا المكان الجميل الراقي الهادئ في وسط المدينة بالقرب من الجامعات. نعم. أنا بالنسبة لي جت مرتين إلى هذا الجمعية وأحسست بشرح صدر صراحة في هذا المكان. أسأل الله يوفقكم ويبارك في عملكم وفي جهودكم. آمين. وإن شاء الله كل ما نجد تطور أكثر بإذن الله وأكثر، وتصنعون مستقبل جميل لألبانيا. وعلى فكرة لا أنسى شيء يعني مهم جدا، هذا المستقبل بعد الله سبحانه وتعالى الفضل يعود إلى أهل الكويت، أهل الخير الذين يعني هذا الكويت، هذه الدولة التي تظهر صغيرة في الخريطة لكن خيرها كبير، يعني معروف في العالم. هذا المستقبل، هذا المركز الذي حاولنا يكون جميل هو من فضل الداعمين والمحسنين في الكويت. نسأل الله أن يعني يكتب لهم أجرهم ويقف دائما معنا، لأننا نؤمن في خيرهم وبركتهم أكثر من أموالهم. يعني والله هذا الكويتيين هذا يعتبرون واجب عليهم ويعتبرون يعني شيء أساسي من حياتهم، وهم فضل الله يعني هذا الذي يحفظ البلد ويبارك فيها هذه الأعمال المحسنين. شكرك أستاذ فريد، شكرا. أستاذ طاهر، أنا في بعض القرى أنا حزنت لما رأيت عدد كبير جدا من السكان، بعضها قد يصل إلى آلاف، ما فيها مسجد، الناس تصلي في غرف، حزنت حقيقة. حتى لما شفت بعض آثار المساجد القديمة إلى الآن ما رممت ولا بنيت مرة ثانية، أظن هناك حاجة فعلية لإحياء المساجد أو بنائها في بعض المدن والقرى اللي فيها عدد كبير جدا من المسلمين. مؤلم في الحقيقة، مؤلم عدم وجود بيوت العبادة، مساجد، بل أكثر من هذا. أنا أحكي لك قصة حدث مع أحد الإخوة الذي كان يشتغل في المؤسسة يعني خيرية هنا، يسر الله لهم أن يبنوا مسجد في قرية من هذه القرى. سبحان الله، أهل القرية يعني سعدوا سعادة غير عادية، وواحد صاحب مطعم، صاحب محل يعني مقابل المسجد، كان فرحان مسكين أن بني مسجد في قريته. شوف الآن إيش فعل. يوم افتتاح المسجد أخذت بيرة من محله وذهب يوزع على الناس في المسجد. شوف الآن، الرغبة شيء لكن الجهل جهل. نعم سبحان الله. وعندما قيل له ماذا تفعل، اتق الله، قال ليش؟ هو جاي يكرمهم الحين يعني. نعم، واحد داعي ألباني يعني أدرك الموقف فقال جزاك الله خيرا على هذه الإرادة القوية، لكن البيرة حرام في الإسلام. صحيح، رمى بالبيرة كسرها. والآن لو ذهبت إلى المحل ما يوجد، هو لا يبيع. والله يا شيخ أنا جربت الناس هنا، الناس على الفطرة، هو الأسلوب يعني. أنا أتمنى الآن من اللي يشاهدونا يبي أسس مشاريع إسلامية ولا كذا ليسألكم، لا يفعل أي شيء قبل أن يأتي إليكم تشيرون عليه، هذه المدينة يصلح لها كذا، هذه المدينة لا تحتاج إلى كذا، ليش نركز مساجد في مكان وفي أماكن ما فيها مسجد أصلا، هنا تحتاج إلى كفالة أيتام لأن الأيتام كثر، هنا تحتاج إلى توعية وإرشاد. أنا كيعني أمثل مؤسسة عفيف القطرية رائدة هذه وجديدة، مؤسسة عفيف تعني بالتنمية، مش فقط إلقاء الأموال وينتهي الأمر، لا، في التنمية، في تشغيل الناس، في اعتماد على أنفسهم. هذه المؤسسة الآن القطرية أنا الآن المسؤول عنها، أعدكم إن شاء الله في ألبانيا ودول البلقان يكون لنا إن شاء الله يعني بصمات واضحة، كذلك مؤسسة راف وغيرها من المؤسسات. أريد تعاونكم شيخ مع الدول الخليجية الآن المتحمسة لمشاريع مثل هذه في دراسات مثلا. الآن الدعوة في ألبانيا ليس مثل بعد الشيوعية على طول، صار الآن 20 سنة، أكثر من 20 سنة. إن كان في الأول الإغاثة وكذا، لكن الآن الاهتمامات يعني تكون أكثر تركيزا وأكثر يعني مثلا في حاجة ماسة في مجال التعليم. جيد. وعلى فكرة إقبال الناس إلى تعليم الإسلام إقبال شديد شديد شديد. الآن المدارس الإسلامية في ازدحام شديد ما شاء الله. من مثلا في ترى المسابقات ما قبل تسجيل الطلاب في الجامعة، أكثر عدد متوجه إلى المدارس الإسلامية سواء للبنين ما شاء الله أو للبنات. في جمعية الإحسان في ألبانيا تبني كل سنة يعني ما يقارب 8-9 مساجد ما شاء الله. يعني ممكن الواحد يتوجه لجمعية الإحسان مباشرة إذا أراد أن يبني. هي رائدة في هذا المجال. جيد. جمعية الإحسان تأسست في سنة 2003، كانت تقريبا في هذه الأيام أغلب الشباب الألبان رجعوا من دراسات من دول إسلامية، وأيضا الإخوة العرب جزاهم الله خيرا قدموا كثير في ألبانيا، وكثير منهم لعلهم رجعوا لبلدانهم. وعدد من الشباب لما رجعنا من هناك من ألبانيا رأينا أن كان من لابد إيجاد مؤسسة محلية تشرف الأنشطة الخيرية والإسلامية في ألبانيا. نحن بتعاون مع جمعية الرحمة العالمية في الكويت تقريبا لأننا اتفاقية مع هذه الجمعية على إشراف على جميع الأنشطة جميع المشاريع التي تقام في ألبانيا. وبدأنا بالأيتام مؤسسة الرحمة العالمية, وفيما بعد انتقل العمل أيضا مع مؤسسات أخرى سواء في الكويت وفي الدول الأخرى زي الهلال الأحمر الإماراتي والكويت. جيد, بدأتم من تقريبا 10 سنوات في عملكم, ما هي أبرز الأعمال التي قمتم بها؟ في مشاريع موسمية ولكن 3 مشاريع رئيسية. إننا كفالة ورعاية الأيتام, حاليا نحن تقريبا نكفل 4000 يتيم ما شاء الله, وتعتبر أكبر مؤسسة ليس إسلامية فقط, مؤسسة في ألبانيا تشرف عليك. وما شاء الله 4000 يتيم تكفلونهم. نحن اليوم نكفل 4000 يتيم ومتوزعين في كل أنحاء ألبانيا. هذا هو. هل تعلمونهم على الصلاة على القرآن على الدين؟ نعم, كل تقريبا في كل منطقة التي نحن عندنا عدد من الأيتام عندنا مشرف, ومشرف يكون شاب أو أخت عندها علم ديني. حتى هذا الأخ غير توزيع الكفالة متابعة التقارير الموجودة أيضا, هؤلاء إنهم متابعة موضوع أيضا توصيل العلم الإسلامي الجيد والبسيط. طبعا الأيتام صغار العمر وأيضا أمهات الأيتام. غير الأيتام إيش عندكم أيضا؟ مشروع ثاني مشروع مهم في ألبانيا, مشروع بناء المساجد. ولعل الشيخ من زيارة الألبانيا رأى حاجة البلد لهذا المشاريع. أنا استغربت حقيقة لما شفت قرى كبيرة ما فيها ولا مسجد وفي مساجد كثيرة مهدومة إلى الآن. في سنة 1967 لما دخل الشيوعية وهدم المساجد الشيوعية طبعا منع الدين, كان في ألبانيا أكثر من 1200 مسجد وعدد السكان كان أقل من الموجودة حاليا. حاليا في تقريبا 600 مساجد فقط في ألبانيا, وعدد القرى زاد وعدد الناس زادت. نحن حقيقة بموضوع المساجد نعتبر من المؤسسات الرائدة في عمل بناء المساجد بتعاون مع المشيخ الإسلامية الجهة الرسمية لتمثل ألبانيا. تقريبا خلال 3 سنوات بنينا أكثر من 20 مسجد ما شاء الله, بتعاون مع الرحمة العالمية أيضا, بتعاون مع البيت الزكاة الكويتي, وفي أيضا مع الهلال الأحمر الإماراتي. تقريبا المساجد تتراوح أسعارها من كم إلى كم؟ هناك في مساجد في مناطق أو في مناطق بعيدة جدا, لأن يعني ألبانيا فيها الجبال والأراضي مختلفة. في مساجد قد تكون مثلا مسجد صغير في حدود مثلا ممكن في حدود 35,000 يورو صغيرة. بس المساجد المتوسطة التي تناسب القرى والمناطق في حدود 60,000 يورو. 60,000 يورو. ولكن في أيضا طبعا نتكلم في المدن, لا المدن فيها هناك تنافس حتى مع الأديان الأخرى. أي أنا شفت تنافس يعني. نحن نرى مساجدنا حقيقة الحمد لله فيها لكن متواضع مقابل البناءات التي يتم تلك للأسف دول تدعمها. نعم. غير المساجد والأيتام هل عندكم دور آخر أيضا في ألبانيا؟ وفي مشروع ثالث نعتبره من أميز المشاريع كانت هناك, أولى مدرسة إسلامية ثانوية للبنات. تقريبا بعد سنة 90 كان في حاجة كبيرة للتعليم الأولاد المردين. نحن في سنة 94 فتحنا مدرسة إسلامية مع الرحمة العالمية, مؤسسة الرحمة فتح هذه المؤسسة في 94, وكانت غرفة صغيرة من الفصول من المساجد, مسجد من المساجد القديم هناك. والحمد لله ثم بفضل الله عز وجل وبفضل أيضا السيدة المتبرعة الأخت الفاضلة غنيمة المرزوق تم البناء المدرسة إسلامية ثانوية للبنات في مدينة دورس قريبة. حتى أغلب الطالبات كنا طالبات من تيران يأتوا دورس, كنا طالبات عندهم مشكلة في المدارس بسبب الحجاب. وكان كمدرسة تعتبر فرج بنسبة الأخوات لهذا الأمر. والمدرسة حاليا تقريبا 120 بنت يدرسن في المدرسة الثانوي فقط, وتخرج من المدرسة 400 بنت ما شاء الله. وصراحة في من بنات من الآن تعلم في المدرسة وهي مدرسة في المدرسة, وبنات عدد كبير منهن يشتغلن من وظائف الدولة. والبنت التي تخرج من المدرسة تستطيع أن تلحق بأي جامعة من كليات يعني مدرسة نظامية. مدرسة نظامية نظامية لكن في بعض المواد الإسلامية زيادة. أنا أشكرك شكر جزيل أخي قراب على هذه المقابلة. هل من كلمة أخيرة؟ جزاكم الله خيرا. حقيقة أشكر الإخوة من دول الخليج. نحن نعيش البلد بالعمل الخيري, بس ترى حقيقة أثار المقدم الإخوة المتبرعين من الدول الإسلامية كبيرة جدا. قد لا نرى أثر, ولكن ترى في المجمل عدد كبير من الأيتام الذين التزموا بالصلاة بالأمور الدين, عدد كبير من الناس الذين مروا على هذا المسجد والمساجد والمشاريع, عدد كثير من الناس الذين حافظوا على هويتهم الإسلامية. نعم. قد كما قلت تطعم اليتيم، ولكن هذا قد لا، اليتيم قد لا يلتزم بالصلاة، ولكن هذا يمنع ويذهب إلى المؤسسة التنصيرية التي تشتغل في البلد. ونحن حقيقة هذا خير كبير، ونسأل الله عز وجل يجزيكم خير الجزاء ويروى هذا إن شاء الله أمور في يوم القيامة في نعم بإذن الله. تفعلوا من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجر. أشكرك أخ قراب، شكر جزيل، ولنا لقاء آخر بكم. السلام عليكم. علاقات المسلمين بالنصارى تاريخيا وإلى الآن علاقات ممتازة جدا، احترام متبادل بشكل لا تصدق. فقط النصارى ولا كل الديانات؟ لا، كل الديانات، كل الديانات. نعم. في دول بالذات ألبانيا. ألبانيا. نعم. ألبانيا بالذات، وأسباب وتاريخ وكذا. هذه هي النظرة الداخلية. وعلى فكرة من أكبر كنائس في وسط تيرانا، كنائس قديمة قصدي، بني في وقف الإسلامي. ليش؟ لأن في وقفة كانت في تاريخ الألبان من النصارى، وقفة كريمة، المسلمين أهدوا لهم وقف يبنوا كنيسة فيها. ولو رأيت علاقات والأعياد والأمور، قصص عجيبة. إذن في تعايش جميل بين الديانات كلها في ألبانيا. هذه هي القراءة الداخلية. لكن مع انفتاح ألبانيا بعد الشيوعية، الدول اهتمت في أقليات إن صح التعبير، أو إن في شريحة التي تنتمي في نفس الديانة. مثلا الدول النصرانية وقفوا مع النصارى هنا وقفة مثل ما تفضلت. يعني لو رأيت من خارج تعتبر كأن الدولة النصرانية. لماذا؟ كنائس، جامعات، مستشفيات، مدارس، أنفقوا في البلد. من الذي ينفق؟ دول أظن. الدول وراء الدول. أما الدعوة الإسلامية داخلي. للأسف بعض المحسنين وعلى قدر الدعوة الإسلامية في غالب الأحيان متوقفة على وقف أشخاص ومؤسسات وليس الدول. أما التنصير حكومات ودول، ميزانية ضخمة، هذا هو الفرق. من أكبر الجامعات، مدارس، مراكز. طيب خليكم صريحين، أثر هذا القليل من المسلمين وهذا الكثير من دول نصرانية؟ يا لا لا لا لا لا، ما فيش مقارنة أبدا. ما شاء الله. أبدا ما فيش مقارنة. في البداية مؤسسة القطر الخيرية بدأت العمل في دولة ألبانيا منذ عام 1993، وكان لها دور قوي ورائد في مجالات العمل. فهي أول من كفلت المدارس الإسلامية في البلقان كلها، كانت تكفل مدرسية تيرانا، هذه أكبر مدرسة إسلامية في البلقان. الداعم الرئيسي لها أو الداعم الأساسي لها، وهي ممثلة لجمعية قطر الخيرية في الدوحة. المؤسسة الألبانية القطرية تعمل على 3 مجالات. المجال الأول هو الرعاية الاجتماعية، المجال الثاني هو مجال التعليم، المجال الثالث وهو مجال خدمة المجتمع. جيد، إذا نقدر نقسم 3 محاور. نعم. تشتغلون فيها. نعم. الرعاية. نعم. الاجتماعية. نعم. والتعليم. نعم. وخدمة المجتمع. نعم. الرعاية الاجتماعية احنا عندنا كفالات شهرية ثابتة ل 1500 يتيم، كفالات شهرية ثابتة لأكثر من 40 أسرة، كفالات غير ثابتة دورية ل 200 أسرة فقيرة يعني في ألبانيا. جيد. بالإضافة إلى المساعدات الموسمية، سواء كان إفطار الصائم، زكاة الفطر، الأضاحي، النذور، هذه الأشياء. طيب لو سألتك عن الخدمة المجتمعية اللي تقدمونها إيش هي؟ الآن في الخدمات المجتمعية احنا لدينا بعض الأشياء اللي تتفاعل مع المجتمع، في مثل مشروع الألباني للألباني، هذا مشروع جمع الملابس وإعادة توزيعها. وبفضل الله سبحانه وتعالى هذا وجد تجاوب، ان كثير جدا من التجار كانوا من المساهمين بالملابس الجديده للألبان. في مشروع انت تستطيع، هذا موجه لذوي الاحتياجات الخاصه او اصحاب الاعاقه، تشجيعهم على تشجيعهم وتنميتهم، حتى رعايتهم من باب الرعايه النفسيه. اخر قطاع بسالك عن التعليم، شنو دوركم فيه؟ اولا المركز الألباني القطري بلا فخر فهو من أفضل 3 مراكز في ألبانيا، ما شاء الله. وما شاء الله تجد المستفيدين منه كثيرين، كلهم من طلاب الثانوي والجامعة، لكن لا يخلو من نسبة لا تقل عن 10% من موظف الحكومة، يعني يأتون إلينا ويتدربون لدينا. وما شاء الله فعندنا الآن في 7 لغات، ونحن متميزين في هذا المجال بالذات بمركز اللغة العربية للمركز للغة العربية، وهذا يعتبر المركز الوحيد المتخصص على مستوى البلقان. هناك مشروع متميز يحتاج العون أو يد العون. نحن لدينا أول مدرسة حكومية تتبع التعليم الحكومي متخصصة للبنات. أقول هذه في هناك حاجة ماسة في ألبانيا لمثل هذه. كثير من الأسر المحافظة والأسر الملتزمة بالإسلام تنتهي بناتها عند الصف التاسع، وراح حتى بعض المؤسسات الألبانية الصرفة راح تجد الثمرة في مدارسكم وراح تتبع نفس طريقكم بإذن الله يوم من الأيام إن شاء الله. إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا طريق خير نسير فيه جميعا. كيف ترى مستقبل المسلمين في دول البلقان؟ رؤيتكم أو ظنكم؟ يعني مستقبل ألبان في البلقان مرتبط بالمستقبل المسلمين، مرتبط بمسير أو مستقبل ألبانيا كلها، ونحن نرى هي متلازمة مع بعض وليست منفصلة. لماذا؟ لأن هوية الألبان شكلت من هوية الإسلام. يعني أنا أرى بإيجابية في الحقيقة باختصار ما فكرت بقناة فضائية إسلامية؟ هي جائية إن شاء الله. إن شاء الله في مشاريع كثيرة جدا الآن، لكن المجال كما قلت لك لو وجدت على الأحلام لكن تتوقف في أحيان كثيرة في الإمكانيات. وبإذن الله إحنا هذا هدفنا في البرنامج، بارك إن يا أيها المسلمون أيها المحسنون، هؤلاء الملايين اللي يعيشون في قلب أوروبا، نتكلم عن البلقان هي قلب أوروبا وهي الحلقة الوصل بين الشرق والغرب المشرق والمغرب. المسلمين هنا يحبون الإسلام لكن غالبيتهم ما يعرفون إلا القليل عن الإسلام، فيحتاجون إلى، أنا أرى حتى المشاريع الدعوية الإعلامية هذه ضرورية جدا. أنا بصدد إنشاء بعض الكليبات لأن عندهم منشدين بأصوات جميلة جدا هنا في ألبانيا، سنعمل بعض الكليبات التوعوية اللي فيها حث على صيام رمضان، على الصلوات، على قراءة القرآن، على بعض العادات الاجتماعية الإسلامية كبر الوالدين وغيرها. هذه ضرورية راح ننتجها وراح نتعاون حتى مع بعض التلفزيونات هنا المحلية أو الفضائية أو خلال الإنترنت على الأقل ننشر هذه الأمور. عندنا أفكار دعوية كثيرة. ألبانيا الآن رهينة من يخدمها أكثر. إن نحن سبقنا في الخير سنجد أثرها. وأنا أتحدى أي واحد جاء إلى ألبانيا ودخل في المجال، درس يعني المجال ودخل فيها إلا النجاح. الآن ذهب وقت الإيديولوجيات، نحن بعد هذه المرحلة. الآن في إقبال شديد جدا وفي تفاعل، في أمل تجد لدى الألبان، في استعداد. فالآن نحن كلما دخلنا كسبنا الوقت وكسبنا. لو أحد المحسنين الآن يفكر بعمل مشروع هنا توعوي، مشروع دعوي، إيش الأفكار الموجودة هنا اللي تنجح في ألبانيا؟ أنا قناعتي أن المجالات كلها مفتوحة. إن كان زمان لم تكن هناك عناصر ومؤسسات محلية يمكن تتعاون مع من يريد أن يستثمر في ألبانيا، الآن في مؤسسات، لا أقول أفراد، في مؤسسات الآن تشتغل في كل المجالات، مجال الخيري، مجال التعليمي، مجال الثقافي، مجال الاستثماري، مجال السياحي. فنرحب بالإخوة وندعو الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا للخير. وفي الأخير أشكر لكم ليست فقط هذه الحلقة بل اهتمامكم البالغ في الحقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل جهودكم. آمين. تركتم أولادكم، تركتم يعني كل هذه اهتماما لإخوانكم في ألبانيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم ويجزيكم خير الجزاء إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا. حسنت.